إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد أن ذكر الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه أن خبر الواحد حجة عند المسلمين جميعا أهل العلم جميعا، تطرق بعد ذلك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاحتجاج بخبر الواحد، وأيضا في الاحتجاج بالمرسل. قال: فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله، يعني أن الإمام مالك يحتج بالمسند ويحتج بالمرسل. المسند يعني المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالمرسل أي ما ليس بمتصل. الإمام مالك يحتج به، خلي بالك بس. قال: ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده، ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده. معروف مذهب أهل المدينة، المسألة أصولية معروفة، والإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أحيانا لا يأخذ بالحديث إذا لم يعمل به أو لم يكن العمل عليه سائرا في المدينة المشرفة، ودي مسألة أصولية، مسألة طويلة الزيل، واضح. لكن في النهاية احنا خلي بالك، البحث الذي أمامنا قد يتطرق الإمام رحمة الله عليه إلى بعض التفريعات، لكن كل هذه التفريعات تصب في أنه يقبل الإيه؟ خبر الواحد، وأنه يقبل المرسل. أما أنه أحيانا لا يقبل خبر الواحد لأنه يعارضه عمل أهل المدينة، أو أنه لا يقبل المرسل لأنه يعارضه عمل أهل المدينة، أو لأنه يعارض ما هو أرجح عنده رحمه الله تعالى من المسند أو المرسل، فهذا يعتبر خلاف الأصل. لأن عندما يقول علماء السنة إن خبر الواحد حجة، ليس معنى ذلك أنهم لا يردون خبر الواحد، ليس معنى ذلك أنهم يردون لا يردون خبر الإيه؟ الواحد. قد يردون أحيانا خبر الواحد مع قولهم خبر الواحد حجة، حيث تنضم القرينة التي ترجح أن الواحد هنا غلط، أن الواحد هنا إيه؟ غلط. لكن الأصل في المسألة إيه؟ قبول خبر الإيه؟ لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما في قصة ذي اليدين، لما الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة رباعية فسلم من ثنتين، يعني من الركعة بعد الركعة الإيه؟ الثانية، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت يا رسول الله. فسأل رسول الله الإيه؟ الصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأتم الصلاة ثم سجد لإيه؟ للسهو. هنا بعض أهل البدع يحتج بهذا الحديث، يقول: الرسول لم يقبل خبر الواحد. ليه؟ لماذا لم يعتمد على خبر ذي اليدين وحده؟ لماذا سأل سائر الصحابة؟ كونه سأل سائر الصحابة ولم يعتمد على خبر ذي اليدين وحده، إذن هو لا يقبل خبر الإيه؟ الواحد. وهذا من الفهم العقيم، هذا من الفهم الإيه؟ العقيم. إيه هو الفهم العقيم؟ فهمنا يعني أن تأخذ واقعة عين فتجعل منها قاعدة مضطردة، هذا من أسوأ الفهم. وما نشأت البدع منها إلا من هذا. يجي مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث مختصر يقول: ومن فعل هذا فقد كفر. ابن تيمية مكفراتي بكفر. ايوه هو كفر باعتبار ايه؟ دلائل اخرى وليس لمجرد ايه؟ زي قول النبي من اقسم بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر، هل مع ذلك انه يكفر بمجرد الحلف ام بانضمام امور اخرى؟ بانضمام امور اخرى. اذا الحكم الشرعي لا يؤخذ من واقعة عين، وانما ياخذ من مجموع الادله، يؤخذ من مجموع الادله، من مجموع الادله. هنا واقعة عين، يعني واقعة عين واقعة حصل فيها امر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ذو اليدين اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بانه سهى في صلاته، بانه سهى ايه في صلاته. من اعلم بصلاه الشخص، هو او غيره؟ هو. يعني انت عندما تصلي صلاه تعتقد انك اتممت الصلاه، فياتي واحد ويقول لك انت صليت اثنتين ولم تصلي اربعه، فهنا لو تعارض ظنك مع ظن غيرك فاي الظنين اولى؟ ظني انا، لان هذه صلاتي انا الذي صليتها، فاحتاج لان اخذ بظن غيري ما يرجح ظن غيري في امر يخصني انا شخصيا. فهمت هذا الكلام؟ فهنا الرسول سال الصحابه ليه؟ لهذه القرينه، لانه اعلم بصلاته من غيره عليه الصلاة والسلام. نمرة اثنين، هذه الصلاة صلاها الرسول مع ذي اليدين وحدهما أم كان هناك صحابة كثر؟ هناك صحابة إيه؟ فلماذا لم يخبر النبي بأنه لم يتم الصلاة إلا ذو اليدين والصحابة الآخرون سكتوا؟ ومعلوم أن الرسول قال ليرياني منكم أولو الأحلام، يعني كبار الصحابة وعلماء الصحابة كانوا يصلون في الصفوف الأول، مثل ذي اليدين كان يصلي في الصفوف الايه؟ المتأخرة. إذن القراء المحتفة بأن الخطأ قد يكون من ذي اليدين وليس أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى، هنا قراء ايه؟ تجعلك ترتاب في هذا الخبر، في هذا الخبر تحديدا، مع أن الخبر ايه؟ واحد. بينما إذا لم تكن هناك قراء تجعلك ترتاب في هذا الخبر فالأصل قبول خبر الايه؟ الواحد، لا سيما إذا انضمت القرائن إلى هذا الخبر وأيدته، زي الصحابي الذي ذهب إلى قباء وأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قرآن وهم في صلاة العصر، ها؟ وأنه أمر أن يتوجه إلى ايه؟ الكعبة، فانحرفوا في صلاة وهم في الصلاة لم يقولوا له هات لنا واحد تاني يخبر بخبرك، هذا أنت واحد هنغير العبادة عشان شخص واحد. هنا القرائن ايه؟ تؤيد أنه لم يخطئ، القرائن تؤيد لم يخطئ. ليه؟ أنه يخبر بأن قرآن نزل وليس مجرد أن حكما صدر، يعني أدخل ممكن الرسول يقول كلاما فيفهمه بعض الناس خطأ، لكن هذا يقول نزل قرآن، نزل ثم أن هذا الرجل خرج من عند رسول الله هذه المسافة الطويلة ليخبر القوم بهذا الخبر الجديد، ومثل هذا لا إيه؟ لا يقع خطأ في الغالب. فهنا ايه العلماء يقولون خبر الواحد حجة، لكن قد ينضم الى خبر الواحد من القرائن ما يجعلنا نشك في صحته. ولذلك عندنا في علم الحديث ما يسمى ايه؟ التفرد عن الحافظ لا يقبل. يعني ايه؟ مش ذو اليدين اخبر النبي بخبر نفس بخبر عن شأن نفسه، فالرسول أراد أن يستثبت من الخبر فسأل كبار الصحابة، لأنه ذي اليدين يخبر إيه؟ يخبر النبي عن شأنه، شأن النبي عليه الصلاة والسلام، والمفترض أنه أعلم به من غيره. أخذ المحدثون من هذا الصنيع وأدلة أخرى قاعدة إيه؟ حكم التفرد عن الحافظ. لما يكون في إمام حافظ زي الزهري عنده أصحابه الذين اعتنوا بحديثه وحفظوه وأتقنوه، ها، واعتنوا به غاية الإيه؟ العناية، بحيث لا يخفى على مجموعهم حديث من حديث هذا الإمام اللي هو الزهري، يجي واحد بقى ليس له عناية بحديث الزهري قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، لكنه لم يعتني بحديث الزهري كعناية هؤلاء الذين هم أصحاب الإمام الإيه؟ الزهري، فيأتي عن الزهري بحديث لا يعرف عند أصحاب الزهري عن الزهري، فيجي العلماء يقولون إيه؟ لو كان هذا صحيحا عن الزهري لرواه أصحاب الزهري الملاصقون له المعتنون بحديثه، زي ما الرسول عمل وقال وزول يدين صحابة، لكن هل هو كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة؟ هل يعلم من السنة ما يعلم هؤلاء؟ هل له ملازمة برسول الله كملازمة هؤلاء؟ لا. فمثل هذا إن أخبر بخبر، إن أخبر عن الرسول بخبر وهذا الخبر له متعلق بشأن الرسول نفسه فهو أعلم به، والصحابة حاضرون ولم يخبروا كخبره، لم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام كخبر ذي اليدين، فتلك ما يسمى بالقرائن على إيه؟ على أن هذا الخبر يحتاج إلى إيه؟ ما يدعمه. فلهذا سأل الرسول، لا أنه كل في كل خبر سيسأل، زي سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه أبو موسى الأشعري واستأذن عليه ثلاثة فلم يؤذن له فرجع، فلما علم سيدنا عمر بأنه راجع لحق به فقال له لماذا رجعت؟ قال سمعت رسول الله يقول الاستئذان ثلاثة، أو إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. جميل هذا الكلام. عمر صحابي، أبو موسى الأشعري إيه؟ صحابي. المفترض إن عمر يقبل الخبر ده ولا لأ؟ مفترض، لأنه إيه؟ أخبره به صحابه والصحابة كلهم عدول. جميل هذا الكلام. فلما أخبره سيدنا أبو موسى بأن النبي قال ذلك قال لا تأتيني ببينة أو لا أفعلن بك كذا وكذا. تعرف عمر بقى ها؟ لما بيهدد ما بيرجعش في كلامه. فأخذه إلى إيه؟ بعض مجالس الأنصار وحكى لهم الإيه؟ القصة، فقالوا لا يحدثك بذلك إلا أصغارنا، يعني هذه سنة معروفة، يعني كيف تخفى عليك يا عمر؟ فقام أبو سعيد الخدري فصدق ما قال إيه؟ أبو موسى الأشعري. واحد يقول لك أهو عمر لم يقبل خبر الواحد، عمر لم يقبل إيه؟ خبر الواحد. ليه يا عم؟ ما هو لماذا لم يأخذ الخبر من أبي موسى من أول مرة واحتاج إلى من يدعمه؟ لأن هنا إيه؟ في قرينة تجعل عمر يتوقف في الخبر. في فرق بين التوقف والرفض للخبر أو الرد للخبر. أنا مرتاب في شك فخليني أتأكد. جميل هذا الكلام. ليه بقى عمر ارتاب في الخبر أو تردد في الخبر؟ حتى إنه لما قبله بعد ذلك قال إني لا أتهمك، إني لا أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. إذن سيدنا عمر صرح لأبي موسى بأنه لا يتهمه، ولكن هناك قرائن جعلت عمر رضي الله عنه يرتاب في الخبر، يتردد في الخبر، يتوقف في الخبر. إيه هو؟ هو من أكثر الناس دخولا وخروجا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر. حتى يقول ابن عباس كما في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فسيدنا أبو بكر وعمر بطبيعة الحال أعلم الناس بشأن رسول الله وبهدي رسول الله، ولا شك أن عمر استأذن كثيرا عن رسول الله، فكيف تخفى عليه هذه السنة؟ إذا قرينة ولا مش قرينة؟ لأنه له خصوصية بهذه السنة، له خصوصية بهذه، فتعجب أن يكون سيدنا أبا موسى الأشعري علم من هذه السنة ولم يعلمها هو، يعني عمر، مع كثرة ما كان عمر يدخل على رسول الله ويستأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا التوقف. فالعلماء يقولون إيه؟ خبر الواحد الأصل أنه إيه؟ حجة، لكن قد تعتريه بعض القرائن تجعلنا نتوقف فيه. ليس معنى التوقف الرد، وإنما معناه مزيد بحث، فنبحث أكثر، وبحثنا أكثر لإزالة الشبه حول قبول هذا الخبر، ليس رفضا للخبر، فضلا عن أن يكون رفضا للإيه؟ للأصل العام وهو قبول خبر الإيه؟ الواحد. فهمنا هذا الكلام؟ فلما تيجي إمام الأئمة من أئمة أهل السنة يرد بعض أخبار الآحاد ما تجيش تقول له إيه؟ خبر الواحد حق، وأنت يا إمام تناسي القاعدة ولا إيه؟ ده هو مش ناسي، أنت اللي مش فاهم، أنت اللي إيه؟ مش فاهم، لأن العلم في أصول كلية وفي قواعد جزئية اللي إحنا بنسميها القرائن، والإمام البخاري بيسميها الدلائل. جميل. في النهاية ده بقى فقه الإيه؟ القاعدة. فين إحنا حافظين القاعدة؟ يعني أنا حافظ القاعدة والبخاري حافظ القاعدة، يبقى أنا بقيت البخاري؟ أكيد لا. البخاري يمتاز عني الإيه؟ إنه أيوة حافظ القاعدة زيي، لكن عنده فقه تطبيق الإيه؟ القاعدة، فهم في تطبيق القاعدة. لكن إحنا عندنا قاعدة عصماء صماء بكماء، كوبي بيست على طول كده وخلاص، ولو ما قبلتها تبقى انت بقى من اعداء السنه، ها، وبتحارب السنه والكلام اللي احنا بنسمعه دوت. خلينا بقى. قال: فجمله مذهب مالك في ذلك ايجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلد. اذا معارضه الخبر لعمل اهل المدينه هو في الواقع قرينه بيستأنس بها الإمام مالك على أن هذا الخبر إما أنه لا يصح أو أنه منسوخ، إما أنه لا يصح أو أنه منسوخ، لكن ليس معنى ذلك أن كل خبر لا يقبله الإمام إيه؟ مالك. قال: ولا يبالي في ذلك من خلفه في سائر الأمصار. ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث التفليس؟ في حديث التفليس ده، والحديث اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من إيه؟ من غيره. قال: وفي رواية: فهو أحق به من الغرماء. يعني أنا النهاردة سلفتك الحمار بتاعي مثلا، يعني العربية بتاعتي، وبعدين أفلست وكانت عليك ديون، كانت عليك إيه؟ ديون، لكن أنا شايف العربية بتاعتي بشحمها ولحمها، خلاص دي بتاعتك، لا تقسم بين الغرماء، لا تقسم بين الإيه؟ الغرماء. قال: وحديث المصرة اللي هو حديث من اشترى غنما ها أو إبلا أو أي يعني شيء من هذا فاحتلب، يعني مصرة يعني فيها لبن، الضرع فيه إيه؟ لبن، اشتريتها وهي هكذا، فاحتلبها، فبعد أن احتلبها فكر يرجح، واضح؟ قال: فإن رضيها أمسكها، وإن لم وإن أسقط، يعني وإن يعني إن أبى إن أبى أن يستمر هذا البيع وأراد أن يرد هذه الشاة إلى صاحبها فليردها ومعها صاع من تمر، ومعها صاع إيه؟ من طبعا حديث صحيح والأئمة صححوه، وعبد الله بن مسعود أفتى بمقتضاه. جميل هذا الكلام. لكن طبعا في بعض المذاهب لا تأخذ به ويدعون أنه مخالف للقياس، بينما هو ليس مخالفا للقياس، والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كلام طويل فيه. في النهاية الإمام مالك عامل به، وهو حديث إيه؟ من أحاديث الآحاد، ولم يتوقف عن إيه؟ عن قبوله. جميل. قال: وحديث أبي القعيس في لبن الفحل، هو عائشة لما جاءها أبو القعيس زائرا فأبت أن يدخل عليها، ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخليه إنه عمك. قالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني هو، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني إيه هو. قال: أدخليه فإنه عمك. واضح. فالإمام مالك عمل بذلك، وهذا صحيح البخاري ومسلم. وقد خالف بذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء، وكذلك المرسل عنده سواء. خلي بالك بس لما بتيجي المرسل، بعض الناس يقول لك ازاي يعني يقبل المرسل ده غير متصل، وتلاقي ايه ايده مرتعشة في قبول هذا الايه المرسل. ايوه بس خلي بالك احنا بنقرا الكلام بعدين هنضيف ما عندنا عشان نفهم سياق الكلام ونفهم مناهج العلماء رحمهم الله تعالى. لأنه زي ما قلت لكم امبارح بعض الناس مرسل ارمي ارمي لا ده مرسل يا جماعة. يعني ايه هو مرسل؟ يعني مرسل من عند الله. زي بعض الناس جاء تعرض لحديث مرسل فقال هو حديث صحيح اهو. فانا قلت له ازاي صحيح؟ قال لي مرسل يا ابني مرسل من عند الله. وكذلك المرسل عنده سواء يعني كالايه كالمسند. الا تراه يرسل حديث الشفع ويعمل به؟ يعني ايه يرسل؟ خلي بالك حديث الشفع اللي هو حديث الشفع فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود في ايه وقسمت الطرق فلا شفع. الامام مالك ذكره في الموطأ مرسلا من مرسل سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهما من التابعيان وعمل به. خلي بالك الامام مالك ادخله في الموطأ مرسلا بينما الحديث في اصله مسند وهو في في الصحيحين وغيرهما بالاسناد المتصل عن عن عنهما اي عن ابي سعيد وابي سلمة عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كون الامام مالك ارسله في الموطأ واحتج به لا يمكن او لا يتم لنا الاستدلال بصنيع الامام مالك هنا ان المرسل عنده حق. ليه؟ لأن أصلا الحديث وإن ذكره مالك في الموطأ مرسلا لكن أصل الحديث مسند. أصل الحديث إيه؟ طب ليه الإمام ذكره في مرسلا؟ دي بقى بترجع لقصة تانية بقى. إمام مالك وطائفة من أهل العلم وأغلبهم من أهل البصرة كان عندهم حتة إيه؟ حتة الأخذ بالاحتياط. الأخذ بال احتياط يعني الحديث مثلا المتصل المرفوع يرويه موقوفا. تجد كل الدنيا بترويه مرفوع يجي الإمام مالك يرويه موقوف. أيوب السختياني حماد بن زيد أمثال تجدهم كثيرا ما يختصرون الإسناد. الحديث متصل يروونه مرسلا. كان عندهم ما يسمى إيه؟ بالأخذ بالأحوط. الأخذ بالإيه؟ بالأحوض. يعني إيه؟ الحديث مثلا قد يكون اختلف في وصله وإرساله والإمام مالك أراد أن إيه؟ أن يحتاط في هذا الأمر فروى في الموطأ المرسل. لكن المسند نفسه عند مالك صحيح. المرسل نفسه عند مالك إيه؟ صحيح. وكثيرا ما يقع مثل هذا تجد الحديث في الموطأ مرسل ومالك نفسه يرويه خارج الموطأ مسنده. مالك روى حديث كثيرة مش كلها في الموطأ. يعني ليس كل حديث مالك في الموطأ. الموطأ نعم هو كله عن مالك لكن هناك حديث أكثر مما في الموطأ يرويها مالك وهي في غير الموطأ. مفهوم؟ فقد يروي الإمام مالك الحديث في الموطأ مرسلا وهو نفسه يرويه خارج الموطأ مسندا متصلا. بل احنا عارفين الموطأ روايات. الموطأ ايه؟ يعني روى الموطأ عن الإمام مالك اكثر من واحد من ايه؟ من اصحابه. فتجد الحديث الواحد في بعض الروايات روايات الموطأ مرسل وفي رواية اخرى للموطأ ايضا مسند. تعرف الروايات دي زي ايه؟ زي الطبعة الاولى والطبعة الثانية والطبعة الثالثة عندنا في زمان ده. زي الإمام مالك صنف كتابا ثم بعد ان صنفه ورواه للناس بعد ذلك أراد أن ينقح فيها أكثر وزاد فيها أشياء وقدم وأخر وزاد ونقص. فبعد ذلك رواه مرة أخرى للناس مع إيه؟ مع التعديلات الجديدة. وكل أكثر العلماء عملوا كده. أبو داود مهر روايات أيضا. ولذلك تجد في بعض روايات أبو داود ما ليس في الروايات الإيه؟ الأخرى. ده زي الطبعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. فدوت مش ليس معنى أن الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا أنه يحتج به مرسلا وإنما قد يكون الحديث نفسه عنده صحيح مسندا ولكن لم يختار الرواية المسندة للموطأ وإن كانت عنده صحيحة. نفهم القصة دي. فلا نستطيع أن نستدل بمجرد أنه ذكر حديث الشفع في الموطأ مرسلا أنه يحتج به مع إرساله. قد يكون، لكن لا يلزم. ليه؟ ما دام أن الحديث موصول عند غيره بالأسانيد الصحيحة، والعلماء صححوه مع كونه يروى مرسلا ويروى مسندا، صححوه مسندا، فقد يكون الإمام مالك رحمه الله تعالى اعتمد، إنما اعتمد على الحديث المسند، وإن لم يخرجه في الموطأ إلا مرسلا. جميل. طيب، قال ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجب القول به، يعني رواه في المسند في الموطأ إيه؟ مرسلا. حديث اليمين مع الإيه؟ الشاهد. وهذا مثل ما يقال في حديث الشفعة، لأنه أيضا مروي بأسانيد متصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هناك اختلاف في أسانيد هذا الحديث واضح، لكن أكثر أهل العلم يعملون به ويقولون بمقتضاه، ويصححون الرواية الإيه؟ المتصلة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي ويرى العمل به ولا يرى العمل. خلي بالك، خلي بالك، هذه إيه؟ روايات. جميل. منها مسندة ومنها مرسلة، ومالك أخذ بالجميع وأدخله في الموطأ واحتج به. جميل. قال لك إيه؟ ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين، اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لم يأخذ به مع أنه من أصح الحديث. قال ولا بنجاسة ولوغ الإيه؟ الكلب، إذا إذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، الأولىهن بالتراب. وده حديث في صحيح الإمام مسلم، وأظن في البخاري أيضا. جميل. لم يأخذ به ولم يدرأ ما حقيقة ذلك كله، يعني لا ندري لماذا أخذ بهذا ولم يأخذ بهذا مع أن كل ذلك إيه؟ صحيح. واضح الأمر، مش مرتبط فقط بصحة الرواية، قد يكون تكون الرواية عنده صحيحة لكن عارضها عند الإمام مالك ما هو أرجح منها، أو أنه ثبت لديه لدى الإمام مالك أنها منسوخة أو نحو ذلك. فالعمل بالحديث جزء، وكون الحديث ثابتا أو غير ثابت جزء آخر. يعني العلماء قد يضعفون الحديث ويعملون به، وقد يصححون الحديث ولا يعملون به. قضية العمل افصلها عن قضية الثبوت. يعني حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، كل الأئمة ضعفوا. جميل. كل الأئمة إيه؟ وكل الأئمة عملوا به. كل الأئمة ضعفوا وكل الأئمة عملوا به. ليه؟ لأنه موافق للإجماع، وهو وإن كان لم يصح كحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني زيادة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، لا تصح من حيث الإسناد والرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل. فالعلماء لم يثبتوا هذا المعنى أو هذا القدر من الحديث بمجرد الرواية، وإنما أثبتوه بإيه؟ بالإجماع، والإجماع حكم. فلما نقول العلماء عملوا بالحديث، ما تجيش تقول لي ايه؟ لا، اما هو بيحتج بالحديث الضعيف، زي بعض الناس يقول لك احمد يحتج بالضعيف. يا عم ابعد عنا بقى يا اخي، ريحنا من قرفك. ايه الضعيف اللي هات لنا حديث ضعيف الامام مالك احمد احتج به؟ الامام احمد قد يحتج بالحديث الذي في اسناده بعض الضعف، ارسال، انقطاع، راوي في حفظه شيء الى اخره، لكن لا يحتج به لمجرد انه رواه، أو رواه ذلك الراوي، أو روي بهذا الإسناد الذي لا تقوم به الحجة، ولم يحتج به حيث إيه؟ حيث يدعمه ظاهر القرآن، ها؟ ظاهر الأحاديث الصحيحة، الإجماع، اتصال العمل. فالإمام أحمد أو غير من الأئمة لا يحتج بالحديث المجرد أن إسناده هكذا، وإنما بدليل أنه أحيانا حديث يكون رجال ثقات ولا يعمل به، بل ويصرح بضعف. وحديث آخر إسناده ضعيف ويعمل به. يبقى مش مسألة بقى، مش مسألة رواه. الرواه جزء من البحث وليس هو كل البحث. العمل لا يتوقف فقط على حال الراوي، قد يكون الحديث صحيحا لكن يراه منسوخ فلا يعمل به، قد يكون الإسناد ظاهر الصحة لكنه يراه معلولا فلا يصححه، وقد يكون الإسناد ضعيفا لكنه مؤيد بالقرآن والسنة والإجماع فيعمل به مع تضعيف للإيه للحديث زي حديث الماء حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه تواتر عنه أنه ضعف تواتر عنه أنه إيه وتواتر عنه أنه عمل به. واحد يقول لك إيه العالم يعني بيصححوا ويضعفوا مزاجهم. والله لو ريت يا أخي يعني نخضع لمزاجهم فمزاجهم أفضل من عقولنا لأن مزاجتهم مقيدة بالقرآن والسنة. نحن لنا أهواء والعياذ بالله. لا الحديث ضعيف من حيث الرواية أيوة ضعيف ولذلك الإمام أحمد تواتر عنه أنه إيه يضعف لكن معناه صحيح. معناه إيه صحيح ليه معناه صحيح لأنه مؤيد بالشواهد المعنوية وإن لم يكن له شواهد لفظية. إزاي مؤيد بالشواهد المعنوية؟ هو عائشة أم المؤمنين لما كانت تقول والحديث صحيح مسلم كان رسول الله يذكر الله على كل أحياني. إذن كان الرسول من شأن أن يذكر الله على كل إيه أحياني. أفيذكر الله على كل أحياني ولا يذكر الله عند الوضوء وهو من أفضل الأحيين؟ ها؟ وابن عباس يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في الصحيحين والبخاري استدل به على هذه المسألة لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث عند الوقاع يستحب أن تقول بسم الله ولا تقول عند الوضوء. هذا ما يسمى عند العلماء بقياس الإيه الأولى. إذا الإمام أحمد أثبت الحكم حكم التسمية على الوضوء لا بمجرد الروايات التي هو ضعفها وإنما بالشواهد المعنوية التي دلت على هذا المعنى التي دلت على هذا الإيه المعنى. فيجي يقول لك إيه الإمام أحمد بيحتج بالضعف مش هو ضعف الأحاديث ليه احتج بها؟ يا عمي ما احتجش بها هو ضعفها من حيث الرواية والإسناد لكن معناها معنى المتن عنده صحيح لما له من شواهد معنوية. جميل. إيه قال لما اعترض ولم يدرم حقيقة ذلك كله لما اعترضهما عنده من العمل ولتخليص القول في ذلك موضع غير هذا. جميل. وقالت طائفة من أصحابنا يعني الملكية مراسيل الثقات أولى من المسندات يعني ما يرويه مرسلا الراوي الثقة أولى مما يسنده أولى مما إيه يسنده الراوي ها أولى مما يسنده الراوي نفسه الثقة. قال لك ليه يعني إيه النكتة في هذا؟ نقول النكتة اللطيفة من العلم. قال لك إيه واعتلوا بأن من أسندك أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر. يعني إذا قال لك قال رسول الله خلاص وجزم بنسبة الخبر إلى رسول الله لكن إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله فبيقول لك إيه ابحث أنت. لكن إذا قلت قال رسول الله فأنا قد إيه كفيتك المؤن بحثت بالنيابة عنك وأنا إيه إمام في العلم أنا ثقة عدل ضابط أعرف إيه ما يصح وما لا يصح ولا أجزم إلا بما إيه يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا من أجل هذا إيه المرسل أفضل من المسند لأن المسند هو عبارة عن رواية أحالك عليها انظر أنت في البحث وابحث هل الإسناد صحيح أو غير صحيح. لكن إذا أنت إذا أنا حذفت من بيني وبين رسول الله وجزمت بنسبة الخبر إلى رسول الله فقد إيه كفيتك المؤنة وبحثت نيابة عنك. واضح؟ طبعا هذا الكلام طبعا فيه نظر هذا الكلام فيه إيه نظر لأن ليس معنى أن الذي أرسل من الثقات العدول ها ليس معنى ذلك أن اجتهاده مسلم. يعني أليس الأئمة المعروفين هم من الثقات العدول؟ ولهم اجتهادات، إمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، أليس هؤلاء أئمة كبار وأئمة عدول؟ ولهم اجتهادات، واختلفوا أم لم يختلفوا في بعض المسائل؟ اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في الاجتهاد. يعني قد يكون الإمام ثقة عدل ثبت، ولكن يخطئ في الاجتهاد. فرق بين النقل والاجتهاد. يعني أنا إذا قلت بلاش أنا عشان إيه أخرج أنا من الحكاية دي، لما يجي واحد عدل ضابط كده يقول أنا رأيت فلانا يسرق، ده اسمه خبر. ده اسمه إيه؟ خبر. يعني إيه خبر؟ يعني هو يخبر عن شيء رآه بعين. فهنا إذا كان عدلا ضابطا نأخذ ذلك منه لأنه يخبر. لكن إذا جه واحد عدل ضابط قال لك أنا أرى أن هذا الأمر لا يجوز شرعا، يبقى هنا خبر أم اجتهاد؟ اجتهاد. قد يصيب وقد لا يصيب، قد يوافق وقد لا يوافق. وعدم إصابته في اجتهاده لا يقبح فيه. ليه؟ لو كان كل واحد بيغلط هيقبح فيه بخطئه لكان كل الأئمة قد إيه طعن فيهم، لأنه ما من إمام إلا ويؤخذ من قوله إيه ويرد، إلا الرواية. الرواية مبنية على إيه؟ سماع أو مشاهدة. فهو يقول سمعت فلان يقول كذا، رأيت فلانا يفعل كذا، فهو يخبر عن شيء سمعه أو رآه، فإن كان عدلا ضابطا قبل ذلك منه. أما إن اجتهد في شيء، نظر في الأدلة ونظر في أحوال الرواة فرأى أن هذا الراوي ثقة، زي الإمام الشافعي بس يقول حدثنا الثقة، هو يراه إيه؟ ثقة. والعلماء قالوا إنه يقول حدثنا الثقة فيما سمعه من إيه؟ إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو ضعيف، فالعلماء لم يوافقوه في كل من وثقهم بهذه الطريقة، لأن منهم بعض الضعفاء قالوا إن الإمام الشافعي إنما أدركه وهو صغير فلم يخبره الخبرة الكاملة ولم يعرف حقيقة حاله، فظنه من الثقات فصار يوثق. اجتهاد يصيب فيه المرء والمرء ويخطئ. لكن إذا الإمام الشافعي قال حدثني فلان فهو صادف في قوله أن فلان حدثه لأنه عدل ضابط. فنفرق بين إيه؟ الاجتهاد وبين الخبر. هنا هؤلاء العلماء قالوا إن المسندات المرسلات من العدل الضابط أفضل من المسندات. هذا الكلام في الغالب يقولوه إيه؟ مقلدة المذاهب. لذلك قال طائفة من أصحابنا، يعني من إيه؟ من مقلدة المذاهب الذين إيه؟ وجدوا مثلا الإمام مالك أرسل خلاص، هو الشافعية وجدوا الشافعية أرسل، إذا هذا قول وده مذهب. من يقلد إماما يقلد في كل شيء، ما هو يقلده، لكن هل يلزم غيره أن يقلد ذلك الإمام في مراسيله؟ لا لا، قد يرى الإمام الشافعي أنه أرسل الحديث والحديث عنده صحيح، وقد يخالفه غيره فيرى أن الحديث ليس بصحيح، وأن هذا المرسل بعد أن ينقب عن إسناده يتبين أن مخرجه عن غير الثقات. في بقى هنا قصة تانية شبيهة بالموضوع ده، شبيهة بالموضوع ده. الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي قال للشعبي، قال إيه للإمام عامر ابن شراحيل الشعبي، قال له إذا قلت لك قال ابن مسعود فأنا قد أخذته عن غير واحد عن ابن مسعود، وإذا قلت لك عن فلان عن ابن مسعود فهو الذي سميت. إيه القصة دي بقى؟ إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، لم يدرك ابن مسعود، يعني مهما روى عن ابن مسعود فإما أن يكون بينه وبين ابن مسعود واسطة، أو إذا روى عن ابن مسعود بشرة فهذا مرسل غير متصل. كلمة مرسل خلي بالك بتيجي الكلام العلماء كثيرا بمعنى منقطع، فلما أقول مرسل هنا يعني منقطع، يعني ما تلتبس عليك المسائل. إذن ابن نخعي إبراهيم النخعي لما يروى عن ابن مسعود مباشرة ده متصل ولا مرسل؟ مرسل. جميل هذا الكلام، لأنه أصلا لم يدرك عبد الله ابن مسعود. جميل، فهو بيقول للشعب تلميذه إذا قلت لك قال ابن مسعود، يعني جزمت بالقول عن ابن مسعود أي أرسلت، فأنا قد أخذته عن غير واحد عن ابن مسعود. يعني إيه عن غير واحد؟ ابن مسعود كيف وصل علمه إلى النخعي؟ من طريق أصحاب ابن مسعود. كان إبراهيم النخعي يقول إذا أنا هذا الخبر أخذته عن ابن مسعود من طريق غير أكثر من واحد من أصحاب ابن مسعود جزمت بنسبته إلى ابن مسعود. جميل؟ أما إذا قلت حدثني فلان وسماه عن ابن مسعود فهو الذي سميت، يعني لم أخذه إلا من طريق هذا الذي ذكرت اسمه. فالعلماء قالوا من هذه الحيثية إن مراسيل النخعي عن ابن مسعود صحيح، لأنه إنما أخذها عن عدد من أصحاب ابن مسعود. حتى وإن لم نعرف أعيانهم ها، فهم عدد يصعب أن يجتمعوا على الغلط، يصعب أن يجتمعوا على الغلط، نفهم؟ وهم ثقات في الغالب. فإبراهيم النخعي مش هيسيب الضعفاء وياخد، مش هيسيب الثقات وياخد من الضعفاء. فإذا أخذ الحديث عن غير واحد هو كأن النخعي لما رأى أن هذا مشهور عن ابن مسعود وأنه حدث به عن ابن مسعود غير واحد اختصر وجزم بالخبر عن ابن مسعود فأرسله، ولكن دل كلامه هذا أن ما أرسله عن ابن مسعود إنما أخذه عن غير واحد عن ابن مسعود فهو صحيح عن ابن مسعود. أما إذا قلت حدثني فلان عن ابن مسعود فانظر في فلان هذا، هذا الكلام شبيه بما نحن بصدد، وهو إيه؟ أن الذي يرسل ها يكون إيه؟ قد كفاك المؤن، أما الذي يسند فقد أحالك وقال لك انظر ابحث أنت في هذا الواسطة الذي بيني وبين من أرسلت إليه. هذا الكلام يستقيم إيه؟ يستقيم مع في مثل إبراهيم النخعي لأنه صرح بمذهبه، لكن ليس كل من أرسل شأنه كشأن النخعي، فلا يقاس على النخعي غيره من إيه؟ من الأئمة الذين كانوا في زمانه فضلا عن من جاءوا بعده. فهنا حملنا هذا على الاتصال ليه؟ لما ورد وصح عن إيه؟ إبراهيم النخعي من أنه لا يرسل عن ابن مسعود إلا ما قد أخذه عن غير واحد عن ابن مسعود رضي الله عنه. بل يرى بعض الأئمة وهو الإمام أحمد ابن حنبل أن مراسيل النخعي عن ابن مسعود أصح من مسنداته، يعني أصح من مروي عن رجل عن ابن مسعود. ليه؟ لهذه العلة. والإمام أحمد لم يجعل هذا قاعدة مضطربة، يعني لم يجعلها في جميع التابعين، إنما جعلها في رواية النخعي عن ابن مسعود خاصة. ليه؟ لما عرف من مذهبه في ذلك. وده شبيه بإيه؟ شبيه بمن عرف بالتدليس لكن لا يدلس إلا عن الثقات، زي سفيان ابن عيين هو يدلس فإذا عن الأصل التوقف فيه عن عنت. جميل هذا الكلام؟ أنا حاسس أن أنتوا فاهمين مش كده برضك؟ أنا حوديكم البحر وارجعكم عطشانين. أنا حاسس كده أن أنتوا فاهمين، يعني مش فاهم فاهمين دي من فاهمين إيه؟ مش معينتش أنا، لكن أنتوا فاهمين حاجة يعني، صح الكلام؟ جميل. عندنا ايه؟ سفيان ابن عيان كان يدلس، الاصل في المدلس الا تقبل عن عنته، عن عنه يعني قوله عن، لكن صح وثبت وصرح بذلك غير واحد من اهل العلم بان ابن عيان لا يدلس الا عن الثقات، فاذا دلس فانما اخذه عن ثقة عمن دلسه عنه. خلاص عرفنا الواسطة وانه ايه؟ ثقة. وعندنا قاعدة اذا عرف الوصف لا يضر الجهل بالعين، عارف؟ زي الصحابي الذي يرسل، عندنا ما يسمى بمراسيل الايه؟ الصحابه. العلماء يحتجون بمراسيل الصحابه ليه؟ لان الصحابي اذا ارسل عن رسول الله فانما اخذه عن صحابي اخر عن الرسول، هو لم يسمي من اخذه عنه عن الرسول لكنه صحابي، والصحابه وصفهم انهم عدول، فالوصف يغني عن ايه؟ معرفه العين. وزي أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة يقال إنه ولد رحمه الله تعالى وتوفي أبوه بعد ولادته بستة أو سبعة أشهر، يعني مثل هذا يعني ممكن يتعلم شيء من أبوه؟ ها ولا كان بيرضع في لبن أمه ها علم أبوه؟ هل ممكن يعني؟ لا. إذا في النهاية يعني تاريخيا لا يمكن أن يكون سمع من أبيه ابن مسعود، صح؟ ومع ذلك العلماء يقولون العلماء يقولون هو لم يسمع من أبيه لكن حديث عن أبيه صحيح. ما تفهمونا يا جماعة إزاي يعني؟ قال لك الإمام يعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وغيرهم والنسائي وغيرهم قالوا إيه؟ أبو عبيدة لم يدرك أباه لكنه أخذ علم أبيه من أهل بيت ابن مسعود. وأهل بيت ابن مسعود ثقات ولا ضعفاء؟ ثقات. عرفنا الوصف فأغنانا ذلك عن معرفة إيه؟ العين. فهمنا هذا الكلام؟ طيب. وقالت منهم طائفة الأخرى لسنا نقول إن المرسل أولى من المسند ولكنهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال. واعتلوا بأن السلف رضوان الله عليهم أرسلوا ووصلوا وأسندوا فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك، بل كل من أسند لم يخلو من الإرسال، ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقا ما اعتمدوا عليه، لأن وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شيء من العلم وكان عندهم في ذلك شيء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله كذا وقال عمر كذا. يعني إيه؟ لم يذكروا أسانيدهم لا إلى رسول الله ولا إلى عمر وأمثال من الصحابة. قال ولو كان ذلك لا يوجب عملا ولا يعد علما عندهم لما قنع به العالم من نفسه ولا رضي به منه السائل. طبعا الكلام دوت لا يلزم، لأن المفتي عندما يسأل عن مسألة فيفتي لا يلزمه أن يذكر إيه كل أدلته، ولا يلزمه أيضا أن يخرج أدلته. عادة المفتي حال إفتائه يختصر، يقول قال رسول الله كذا، ما تجيش تقول له بقى إيه مين خرجه، أنت بتفتني ليه، أنت باحث، ما تروح تبحث بعيد عني يا أخي وريحني من قرفك. أدام أنت ارتبط هذا مفتيا فلا تناقشه. أناقش لما أكون أنا عالم، بناقش عالم، باحث بيناقش إيه باحث، لكن أنت جاهل أصلا عامي بتستفتي عالم، فالمفترض بتأخذ بإيه. لو أنه لم يذكر لك لا قال رسول الله ولا قال عمر ولا غيره، قال لك هذا لا يجوز، هتقول له هذا دليلك؟ لا يلزمه أن يذكر دليله. الدليل يذكر في مجالس العلم، يذكر في مجالس العلم، في مجالس المذاكرة، ها، عند المناقشة، عند المناظرة. لكن في الإفتاء لا يلزم المفتي أن في كل فتوى أن يقول إيه أدلته. وممن كان يذهب إلى هذا القول من أصحابنا أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري، وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين، كأنه يعني أن الشافعية أول من أبى من قبول المرسل. طبعا حتى الشافعي لا يرد المرسل مطلقا، إنما يقبله بضوابط، وهذه الضوابط الذي اعتبرها الشافعي وهي مذكورة في كتاب الرسالة وشرحناها مرات ومرات هنا، عمليا هي التي يعتبرها الأئمة غيره. يعني ولذلك الإمام أبو الوليد الباجي قال إن مالكا لا يقبل كل مرسل، وإنما يقبل المرسل الذي أرسله من لا يأخذ إلا عن الثقات. وده مدل قاله الشافعي، مدل قاله الإيه. لكن أحيانا يأتي في كلام بعض أهل العلم احتجابه بمرسل فيتصور أنه لا يحتجب المرسل مجردا عن أي اعتبار آخر، فينسب إليه أنه يحتجب المرسل كالإمام أحمد، يقال إنه يحتجب المرسل ها مطلقا. لا، هو يحتج بالمرسل كما يحتج برواة الضعفاء احيانا، حيث يكون ما اخبروا به عنده ايه في له من الشواهد التي تدل على صحة معنى هذا المرسل، لا على مجرد انه مرسل. يعني حديث ابو مرسل ابي العالية الرياحي، عارفين مرسل ابو العالية الرياحي ده تابعي من كبار التابعين، روى حديث المرسل ان رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في حفرة وهو في الصلاة، فضحك الناس وهم في الصلاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء والصلاة. طب الصلاة مفهومة، طب الوضوء ليه؟ هل الوضوء ينتقد بالضحك؟ ها؟ حتى يعني مخالف القياس يعني. المهم فالإمام أحمد والإمام الشافعي رفض هذا الحديث تماما. الأحناف هم الذين إيه؟ يقولون به. والإمام الشافعي له مناظرات مع أصحاب أبي حنيفة حول هذه المسألة يعني جميلة أو لو تراجعونها تعرفوا عمق الإمام الشافعي في المناظرة. فأبو العلي الرياحي تابعي من كبار التابعين لم يقبل لا أحمد ولا الشافعي هذا المرسل منه. ليه؟ لأنه مخالف للأصول أصلا. هل الوضوء ينتقد بالضحك؟ يبقى كل ما تتوضأ اوعى تضحك وإلا حد ينتقد وضوءك. لو ضحكت بعد الوضوء روح توضأ ثاني بقى واخد بالك. فطبعا هذا إيه؟ لهذا أنكره الأئمة الكبار. جميل هذا الكلام. لكن الشافعي قبل مراسيل أخرى. يعني مرسل سعيد ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان قبله الشافعي واحتج به مع أنه مرسل. واحد يقول لك الشافعي لا يحتج بمرسل. طب ما احتج بالدليل. طب ما هو ده مرسل مش احتج به. احتج بهذا المرسل لأنه اعترض بغيره من فتوى أبي بكر الصديق وسائر الصحابة والتابعين حتى قال لم أرى أحدا خالف هذا الحديث. ورفض المرسل الآخر مرسل أبي العلي الرياحي لأنه مخالف للإيه؟ للأصول ليس لمجرد أنه مرسل. وإلا فلماذا قبله مرة ولم يقبله مرة أخرى؟ قبله حيث دعمته الأصول ورده حيث رفضته الأصول. يبقى الحكم على الحديث مش مرتبط بالسند بس يا جماعة. افهموا الفكرة دي. السند جزء من البحث وليس البحث كله. فإذا وجدت مرسلا أو ضعيفا لابد أن إيه؟ تنظر في أدلة الباب هل هي توافقه أو تخالفه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده. قيل له يا إمام أتحتج بعمرو شعيب؟ الإمام أحمد أصلا ها لما سئل عن عمرو شعيب قال ربما احتججنا به وربما وجس في القلب. يبقى هو لا يعتمد عليه. لو كان يعتمد عليه فلماذا يفصل هذا التفصيل؟ فقيل له أتحتج بعمرو شعيب؟ قال لا، ولكن هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة يعني فقهاء السبعة. يبقى الإمام أحمد اعتمد هذا الحديث من حديث عمرو شعيب ليه؟ لأنه موافق ومؤيد بفتوى صحابي وهو عثمان رضي الله عنه وفتوى عامة أهل العلم وده اللي قاله الشافعي. فبتيجي تقول الإمام أحمد يحتج بالمرسل عموما نقول لك لا آسف غلط. يرد المرسل عموما آسف غلط. لما يقبل المرسل حيث تدعمه الأدلة الأخرى ويرد المرسل حيث تعارضه الإيه؟ الأدلة الأخرى. وهو الذي قال لابنه عبد الله يا بني اعرف طريقتي في العلم لست أخالف ما ضعف، يعني ما ضعف من حيث الظاهر للسند، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. إذن هو بينظر للباب مش بينظر للرواية بعينها فقط. الذين يحكمون على الأحاديث بالنظر في الرواية مجردة عن النظرة الكلية لأحاديث الباب والآثار الواردة عن السلف في الباب هؤلاء يجرمون في حق السنة. هؤلاء يجرمون في حق الإيه؟ السنة. طيب. وقال طائفة أخرى من أصحابنا لسنا نقول إن المسند الذي اتفقت جماعة أهل الفقه والأثر في سائر الأمصار وهم الجماعة على قبوله والاحتجاج به واستعماله كالمرسل الذي اختلف في الحكم به وقبوله في كل أحواله. بل نقول إن للمسند مزية، مزية فضل لموضع الاتفاق وسكون النفس إلى كثرة القائلين به. وإن كان المرسل يجب أيضا العمل به وشبه ذلك من مذهبي بالشهود، يعني إيه شهود بين يدي القاضي، يعني يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد وأتم معرفة وأكثر عددا. وإن كان البعض عدلين جائزي الشهادة وكلا الوجهين يوجب العمل ولا يقطع العذر. وممن كان يقول هذا أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن إسحاق بن الخواري بن داز البصري المالك. يعني هو إيه؟ قاس الرواية على الشهادة، قاس الرواية على الشهادة. وهذا أيضا معتبر بمعنى إيه؟ إحنا بنقول خبر الواحد حج. جميل، خبر الواحد إيه؟ حجة. لكن لما يكون الواحد خالفه جماعة فنحن نميل إلى قول الجماعة أكثر من ميلنا إلى خبر الإيه الواحد، ونستدل بتلك المخالفة للجماعة بأن هذا أخطأ. قال: وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا بما يردون به المسند من التأويل والاعتلال على أصولهم في ذلك. وقال سائر أهل الفقه وجماعة وأصحاب الحديث في كل الأمصار: فيما علمت الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به، تمنع من وجوب العمل به، وسواء عارضه خبر متصل أم لا. وقالوا: إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل، وكان المصير إلى المتصل دونه. وحجة في رد المراسيل، حيذكر بقى الحجج التي يعتمد عليها المحدثون في عدم قبول الإيه المرسل. وهذا موعدنا في بيانه إن شاء الله غدا، فحضروا نفسكم شوية. جزاك الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.